وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن شر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها يستحب أن أما بعد وهي أولى من قول وبعد كما يقول بعض الناس وبعد أما بعد أحسن وبعد. أصل في أول من قال هذه الكلمة قيل إنها أول من قالها داود وقيل قال أصل الساعدة لليادي وقيل غيره. المقصود أنها يؤتى بها للدخول في الموضوع. ولهذا لما ذكر الخطبة قال المؤلف أما بعد وبين أنه جاوب على السؤال قال سألني من تعين في إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعه مني في بعض المجالس في بيان الأصلين. وهذا موضوع الرسالة بيان الأصلين توحيد الصفات والشرع والقدر. بيان الأصلين أصل التوحيد والصفات والثاني الشرع والقدر يعني بيان توحيد الأسماء والصفات توحيد الألوهية المتضمن للشرع والقدر. فالأصل الأول بين فيما يقارب ثلث الرسالة والأصل الثاني يقارب الثلث هو توحيد العبادة المتضمن للشرع والقدر. فهذا هو موضوع الرسالة بيان الأصلين توحيد الصفات والشرع والقدر. توحيد العبادة المتضمن للشرع والقدر والتوحيد في الصفات تحقيق في هذين الأصلين. وبين أن الحاجة ماسة وداعية إلى بيان هذين الأصلين لكثرة الاضطراب. كثير من الناس حصل لهم اضطراب في الصفات وفي الشرع والقدر يحتاجون إلى التحقيق في بيان هذين الأصلين تحقيق هذين الأصلين وبيانهما وإيضاحهما. ولأن أهل الكلام الذين يخوضون في الكلام وأهل النظر الذين يعتمدون على على على النظر والعقول عن النصوص خاضوا في الصفات وفي الشرع والقدر بالحق تارة وبالباطل تارات. وكذلك يعتري القلوب من الشبه التي يشتبه فيها الحق بالباطل. فلأجل هذا كانت الحاجة ماسة إلى تحقيق هذين النصين وبيان الحق وإيضاحه وإزالة اللبس والشبهة التي تعتري القلوب. أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. هذا سبب التأليف. نعم من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. هذا موضوع الرسالة كلام التوحيد تحقيق الأصلين توحيد الصفات والشرع والقدر. نعم لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. هذا الحاجة ماسة إلى تحقيقهما. نعم لماذا؟ لما حصل من الاضطراب والشبه التي تعتري القلوب وخوض كثير من الناس في هذا لذلك إذا خاضوا بالحق تارة خاضوا بالباطل تارة. الحاجة ماسة إلى تحقيق هذين الأصلين. نعم وكثرة الاضطراب فيهما. نعم كثرة الاضطراب بكثير من الناس حصل لهم اضطراب وعدم ثبات وعدم معرفة للحق. نعم فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما. كل أحد محتاج إلى تحقيق هذين الأصلين. كل واحد محتاج إلى هذا. كل مسلم محتاج إلى أن يحقق هذا الأمر العظيم تحقيق العبادة تعبد الله الإيمان بالقدر الإيمان بالشرع والعمل بالشرع. لابد من التحقيق ما يصف به ربه ما يصف لله وما ينفع عنه ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. لابد يحقق هذا. كل مسلم عليه أن يتبين هذا الأمر ما يعتقده في ربه لاتصافه سبحانه وتعالى بالصفات التي أثبتها لنفسه والأسماء الحسنى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم وكثرة الاضطراب فيهما فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال